من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان الله قد خلق الانسان وجعل بين خلقته وفطرته تطابقا مع الدين الذي يريده له، فكان الدين مطابقا لفطرة الإنسان. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ومما فطرنا عليه أن كل واحد منا يحب الخير الكثير ويحب أن يحقق أعلى درجات الفوز لنفسه، ويكره لنفسه أن يقع في خطر مهما صار. فطرة. وإذا تأمل الإنسان في حياته على هذه الأرض، وإذا سمع عن الحياة الأخرى التي تنتظره، تولدت لديه الرغبة لتحقيق أعلى درجات النجاح والفوز في الدنيا وتحقيق أعلى درجات النجاح والفوز في الآخرة. وهذه أيضا فطرة فطرنا عليها. فما هو السبيل لتحقيق هذه الغاية ولتحقيق أعلى درجات الفوز في الدنيا وأعلى درجات الفوز في الآخرة؟ قد بين الله لنا ذلك، فأخبرنا أن ذلك كله يتحقق بتحقيق صفة واحدة ألا وهي الإيمان. ماذا يريد الفرد؟ أي فرد منا يبتغي في هذه الحياة، في هذه الدنيا، الحياة الطيبة؟ الله جل وعلا يضمنها له إن حقق الإيمان. قال تعالى: يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الذي يعمل صالح، الذي يعمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى، فقد ضمن الله له الحياة الطيبة. والمؤمنون والصادقون والذين تحقق فيهم هذا المعنى يعرفون كيف يجعل الله حياة الناس طيبة وحياة المؤمنين طيبة. حتى في أشد الشدائد الناس ينظرون إلى حال المؤمن فيخافون ويرتعشون عندما يسمعون أو يشاهدون ما قد ينزل عليه من الشدائد والبلاء، ولكنه في نفسه في غاية السعادة والرضا، في لذة لو عرف الزعماء والملوك لقاتلوه عليها. ها طيبة، ها راضية، ها سعيدة، السجن سعيد وكأنه في بحبوحة من العيش، قوت قليل تكتفي به في غاية الرضا، لأنه في الحقيقة يعيش في كلمة الله سبحانه وتعالى، وهو على تعامل مع ربه. إذا اشتدت به حاجة، وإذا اشتد عليه خوف، وإذا اشتد عليه جوع، فإن ربه سبحانه وتعالى لا يتركه، يفتح له الأسباب وييسر له الأمور. هذا إن كان فرضا. ترى ألد أعدائه يشهد له بالخير ويثق به ويطمئن إليه، حتى رأينا كفار قريش يودعون ودائعهم عند محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي فادخلي جنتي. أنت ترى الموظف وترى العامل يعمل في أشد أيام الصيف حرا في وسط النهار، العرق يتصبب منه والجهد قد بلغ منه أشده، ولكنه في رضا وسعادة إذا كان يعلم أن ثمن هذا الجهد عالية وغالية ويجد مكافأة كبيرة، فلا يبالي من حرب ولا يبالي من تعب، لأنه يذكر الأجر ويذكر ما ينتظره من ثواب. والمؤمن مهما نزل به من الشدائد ومهما نزل به من المصائب ومهما حدث له فإنه يذكر النتيجة قائل، ومهما حدث له فإنه يذكر النتيجة ويذكر ما عظمه له سبحانه وتعالى فيرضى ويعيش في سعادة واطمئنان. أترى الكافر وترى الضال الذي لا يعرف ربه ولا يعرف حكمة وجوده، تراه يتقلب في الأموال وتراه وقد زلت له كثيرا من الصعاب، ولكنه يعيش في ضيق شديد يكاد أن ينفرخ من جلده من شدة الضيق، حتى أننا نسمع في ديار الكافرين ما يعرف بظاهرة الانتحار. الانتحار الذي قد يكون في شكل فردي والذي قد يكون في شكل جماعي والذي قد يكون منظما بسلطة القانون كما هو الآن في البلاد الاسكندنافية. ففي تلك البلاد أقاموا منحر، ليس منحرا كهذا الذي في منى، إنه منحر لبني آدم يدخل فيه الإنسان بمرض اختياره ليختار أي لون من ألوان الموت يموت به ويتخلص من حياته بعد أن كثر الانتحار وضايقهم في الشوارع وضايقهم في الأماكن العامة، فخصصوا أماكن مخصوصة لمن شاء ينتحر العامة، فخصصوا أماكن مخصوصة لمن شاء ينتحر بالأسلوب الذي يريد. الحياة الطيبة المطمئنة الراضية حياة مضمونة لهذا المؤمن، والمؤمن الذي يعيش على صلة بربه سبحانه وتعالى إذا دعا ربه أجابه يكفيه أن يعيش في ظل هذا الأمن وفي ظل هذه الصلة برب العالمين سبحانه. لو قال ملك لشخص في بلدته في مملكة ذات الملك اذهب حيث شئت وتنقل حيث تريد، هذا رقم الهاتف اهتف بي واتصل بي حيثما كنت، إن واجهتك مشكلة أذلل لك ذلك الأمر. سيكون هذا الشخص في غاية السعادة، في غاية الطمأنينة، في غاية الرضا، وربما لا يتصل كثيرا بالملك لكي لا يزعج صاحبه ولكي لا يحدث منه إلحاحا في غير محله، ولكنه يعيش في ظل ذلك الأمن. والمؤمن يعلم أن ملك الملوك قد منحه هذه الصلة فقال: وإذا سألت عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ويعلم قرب ربه منه ويعرف ذلك ويتعامل معه مع حقائق ملموسة ومع أشياء هو يعرفها، فهو يعيش في سعادة ورضا وإنان. وإذا كان المؤمنون جماعة وأمة ودولة فإن الله قد ضمن للمؤمنين أغلى ما يبحث عنه الناس، قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المؤمنون يبحثون عن النصر، الناس البشرية كلها، كل مجموعة بشرية عاشت وتعيش وسوف تعيش على الأرض تبحث عن النصر لمكتها ولجماعتها، الله يجعل ذلك حقا عليه للمؤمنين. والناس يبحثون عن العزة، الله يضمنها للمؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والناس يجتهدون ويتفانون لتحقيق سيطرة بلدانهم وممالكهم وشعوبهم واستخلافهم على المساحات الشاسعة من أرض الله وما فيها، والله يعين المؤمنين بذلك التمكين والاستخلاف إن هم حققوا شرط ذلك وهو الإيمان. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليودلنهم من بعد خوفهم أمنا. الأمر من الله العزة والتمكين والاستخلاف والنصر كلها أمور مرهونة بالإيمان. والله يعد المؤمنين الخير والرزق الوفير. يقول الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والهداية إلى الطريق المستقيم ثمرة أيضا من ثمار الإيمان. الناس يتخبطون ويضلون، فيكفينا أن نعرف من أحوال الناس. الناس أصبحوا الآن لا يبصرون الأشياء، أصبحوا الآن لا يبصرون الأشياء بقمة كبيرة، فلا بأس من المثل الكبير. هذه فرنسا الدولة الرأسمالية، وتلك إيطاليا الدولة الرأسمالية، كلتاهما فرنسا الدولة الأولى قد خطت الخطوة العملية وهي التحول من النظام الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي. ذلك لأن الحزب الاشتراكي في هذه الدولة قد ازدادت أعداده وأصبح هو المتغلب على أصوات الناخبين، لأنهم أصبحوا يعتقدون أن الضيق وأن الضجر وأن ما أصابهم من مشاكل لا مخرج لهم منه إلا بتغيير هذا النظام الرأسمالي وتبديله بالنظام الاشتراكي. وإيطاليا على الأبواب أن تتحول إلى هذا الوضع. فإذا كانت هذه الدول الرأسمالية ترى أن المخرج لها، السعادة لها في تبديل نظامها الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي، فإن بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر وكثير من الدول التي لم تطل برأسها ولم تعلن صراحة، غير أن هذه الدول قد أعلنت عدة مرات عن رغبتها في أن تتحول من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، فهذه دول في الشرق ترى أن المخرج لها بالتحول إلى النظام الغربي الرأسمالي، وهذه دول في الغرب ترى أن المخرج لها بالتحول من النظام الرأسمالي إلى النظام الاشتراكي. متى ضلال تخبطات. وإذا تتبع الناس حركة الفكر الإنساني وجده يتخبط ويتفجر ويدور ويتلاشى وتتلاشى الثورة وتتبدد الآمال، وينكشف للذين ساروا في ذاك الطريق أنهم ساروا خلف سراب. الهداية إلى الطريق المستقيم إلى الحق إلى منهج السبيل مضمونة، ولكن بشرط الإيمان. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ماذا يريد الناس؟ يريدون أن يتدرعوا ويحتموا بوسائل كثيرة تحميهم من كيد أعدائهم ومن تسلط عدوهم عليهم، والله يجعل ذلك وعدا للمؤمنين، ويجعل ذلك من الأشياء التي يتمتع بها أهل الإيمان. قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. سبحان الله، أي أمن إذن وأي فوز يتحقق في ظل الإيمان؟ إذا درسنا تاريخ البشرية وأنواع الحضارات التي سادت، لا نجد حضارة برزت في التاريخ كحضارة الإسلام التي أقامها الله على يد المسلمين الصادقين المؤمنين، ولا نجد عهدا تمتعت فيه البشرية بالنعيم والاستقرار والرضا والعلم وهذه المعاني التي ذكرتها مثل ما تمتع به السلف الصالح رضوان الله عليهم بعد أن حققوا الإيمان. يبدو للذين ضعف فيهم الإيمان أن هذه المعاني غير موجودة في حياة المسلمين، ويتساءل ويقول كيف يعد القرآن بهذه المعاني للمؤمنين، ثم نرى المسلمين وحالهم يختلف تمام الاختلاف مع تحقيق هذه الوعود. أما الجهلة فربما تفرق شكهم إلى الوعد وإلى حقيقة الوعد، نعوذ بالله من ذلك، فذاك هو الكفر بعينه. ثالث، فذاك هو الكفر بعينه. والآخرون ربما قالوا وعلقوا الأمور بالأسباب المادية وجعلوها من ثمار الأسباب المادية وليست من ثمار الإيمان. ولكني سأضرب مثلا في النقش، وهو أعلى درجات من أعلى الدرجات التي يبحث عنها الناس، نصر والتمكين. سأضرب مثلا بذلك ليتبين للناس أن النصر والتمكين هو ثمرة الإيمان. هذه جزيرة العرب كانت تحكم في اليمن، اليمن كانت محكومة بقطاع من الجيش الحبشي بقيادة إبراهيم أشرف، والحبشة يومئذ من الدولات التي تدور في فلك الدولة الرومانية وفي ذلك العالم كانت تنافس هذه الدولة الكبيرة في الغرب، الدولة الرومانية. دولة أخرى في الشرق هي الدولة الفارسية. إبراهيم أشرف في اليمن وهو يمثل فرعا من جيش الحبشة التي تمثل فرعا من أجزاء الدولة الإمبراطورية الضخمة، هذا الفرع توجه إلى العرب ليهدم أغلى شيء لديه، ليهدم الكعبة. فاعترضته قبائل العرب، فكان يأخذ مشائخ القبائل ويكففهم ويسوقهم معه ليشهدوا بأعينهم نهاية كعبتهم. ووقف هذا الجيش في وادي مفسر وقبس الفيل، وكان ما كان مما تعرفونه من نهاية ذلك الجيش بنصر الله وتأييده. لكن كان ذلك بعد أن عجبت قبائل العرب قبل أن توقف تقدم هذا الجيش، وبعد أن قال شيخ قريش التي كانت تتزعم وتدعي أنها تحمي هذا البيت، قالت للكعبة رب يحميها وفروا إلى قمم الجبال، فتخلوا أمام هذا الزحف القوي الذي شاهدوه. إذن النظام العسكري في هذا كان يشهد بأن الفرع من جيش الحبشة الذي يوجد في اليمن كان يمثل سيطرة وقوة هائلة أمام القوة العسكرية للعرب يوم ذاك، مما جعل العرب يستسلمون استسلاما كاملا ولا يظهرون أي مقاومة تنكر في وجه هذا الفرع من الفرع من الدولة الرومانية. في المغرب في ذلك العام ولد محمد صلى الله عليه وسلم وبعث بعد 40 عام، وتوفى الله بعد 23 عام. بعد هذه المدة الوجيزة من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خرج من هذه المنطقة ومن نفس الديار جيش لا ليحارب فرع الفرع ولا ليحارب جزءا من هذه الدولة الرومانية، لا، خرج جيش ليحارب قيصر، ليحارب ملك الروم، ليحارب أصل الدولة الرومانية، ليس فقط لمحاربة الدولة الرومانية، بل أيضا خرج في نفس الوقت جيش آخر من نفس هذه الديار التي تخلت في عام الفيل عن كعبتها وعجزت أن تدفع عن مقدساتها، خرج في نفس الوقت جيش آخر واتجه إلى دولة الفرس وحطمها وكسرها في وقت واحد. فما الذي حدث في هذه الديار؟ ما الذي قلب الميزان العسكري رأسا على عقب؟ كان هناك اختراع أسلحة جديدة؟ كان هناك كوارث قللت من أعداد الدولة الرومانية وكثرت من أعداد العرب؟ حدث شيء واحد، حدث الإيمان، حدث شيء واحد هو الإيمان الذي دخل في النفوس واستحوذ على القلوب، فقلب الله به الميزان رأسا على عقب. وإذا تساءلنا لماذا لا نرى إذا النصر اليوم لأيد المسلمين، لما لا نرى لهم العزة، لما لا نرى لهم التمكين، لما لا نرى لهم السيادة، لما يقول أحد زعمائهم كان الزعيم الذي من قبل يقول كل الأوراق 99% كل الأوراق 99% 99% من الأوراق بيد أمريكا، وأنا أقول 100% من الأوراق بيد أمريكا، فماذا أبقى لله؟ بيد أمريكا، فماذا أبقى لله؟ ماذا أبقى للذي يفعل ما يريد سبحانه وتعالى؟ أقول إذا كان الزعيم هذا يقول 100% بيد أمريكا، نتساءل إذن أين العزة؟ نتساءل أين القوة؟ نتساءل أين التمكين؟ نتساءل أين النص؟ الجار معروف. فهل نعود ونقول أو نتشكك في صدق الوعد الإلهي؟ نعود بالله من ذلك، فذلك هو الكفر. وإنما الشك الحقيقي في صدق إيماننا، في تحقيق هذا الإيمان في أنفسنا، لأن هذا الأمر لم يتحقق عندنا كما يجب. هل الإيمان الذي عندنا هو الإيمان الذي نستحق به النصر؟ أقول وأجزم بأننا لا نملك الإيمان الذي نستحق به هذا الوعد الإلهي، لأن وعد الله لا يتخلف، ولأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ولا يمكن أن يقبلنا جل وعلا، ولا بد أن ينصرنا، ولا بد أن يمكننا، ولكن إن حقق الشرط وإن تحقق فينا شرط النصر وشرط التمكين وشرط العزة وهو الإيمان. الإيمان 70 شعبة، درجات متفاوتة. فلو أعطينا أنفسنا نسبة مئوية، فإننا سنجد أن هذا معه 10%، وهذا معه 5%، وهذا معه 6%، وهذا معه 50%، وهذا قد يصل إلى 70% من درجات الإيمان. ولكن إذا أخذنا المجموع العام فسنجده جوابا يساوي غثاء غثاء. المجموع العام للإيمان في أمتنا الإسلامية اليوم يشهد بأن قد أصبحنا غثاء، وأنه ضعيف جدا إلى درجة أصبحنا لا نرى آثاره فينا ومن حولنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كم عدد الذين يغيرون المنكر بأيديهم؟ كم عدد الذين يغيرون المنكر بألسنتهم؟ كم نسبتهم في أمتنا؟ 30%، 20%، 10%، 15%، 10%، 5%. الذين يغيرون المنكر بأيديهم أو بألسنتهم، فإذا كانت النسبة إلى هذا الحد تتم، فنسأل سؤالا: كم عدد الذين يكرهون المنكر بقلوبهم؟ 20%، 70%. إذن هذه النسبة تعني أضعف الإيمان. لو تحققت هذه النسبة فهي أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. هذا إن قلنا أنه موجود. الإيمان ضعيف. الإيمان الذي يتحرك في القلب ويحمل الإنسان على القيام بالطاعات واجتناب المعاصي، هذا الإيمان هو الذي تتحقق معه تلك الوعود. وإذا كنا لا نجد ثمرة الإيمان التي وعدنا الله بها في الدنيا، فكيف نطمع في أن نجد الثمرة في الآخرة؟ كيف نطمع في أن تكون لنا الجنة التي وعد الله بها عباده المؤمنين إذا كانت الثمرة التي وعد الله بها لعباده في الدنيا غير متحققة؟ فإن هذا يقودنا إلى أن نتشكك في قوة إيماننا وفي صدق هذا الإيمان. وإذا دخل الشك إلى صدق هذا الإيمان وإلى قوة هذا الإيمان بالدرجة المطلوبة، فكيف نتمنى على الله الأمان بعد ذلك أن ما وعد الله به عباده المؤمنين في الجنة سوف يكون وسوف يتحقق؟ كيف ذلك وعندنا النموذج في الدنيا ظاهر، وعندنا الحقائق في الدنيا دالة على ما ينتظرنا غدا بين يديه سبحانه وتعالى؟ فما المخرج لنا؟ ما هو المخرج لنا من هذا؟ لا مخرج إلا بتحقيق أمرين، ولا نجاة لنا مما أحاط بنا في أمر ديننا ودنيانا إلا إذا تاجرنا بالتجارتين المنجيتين كما أخبر ربنا جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله. يا ربنا قد ناديت عبادك المؤمنين بصفة الإيمان فقلت يا أيها الذين آمنوا، ثم وصفت لهم التجارة فقلت تؤمنون بالله ورسوله، فكيف هم مؤمنون وكيف التجارة التي يجب أن يأخذوا بها هي الإيمان؟ يجب أن يأخذوا بها هي الإيمان. مثل الآية الأخرى التي يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فكيف هم آمنوا وقد تحقق فيهم صفة الإيمان وكيف يؤمنون بالله ورسوله؟ الجواب: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان يزيد وينقص. نحن حققنا درجات معينة من الإيمان ولكن هذه الدرجات لم تكتمل، ولكنها لم تكتمل، لم تصل إلى الدرجة التي نستحق معها النصر ونستحق معها أن يتحقق الوعد. لذلك ينادينا المولى جل وعلا ويبين لنا الله سبحانه وتعالى أن علينا أن نكمل بناء هذا الإيمان وأن نحقق هذا الإيمان وأن نوجده، فإن وجد فلا بد أن توجد الثمرة. أرأيت لو جاء الإنسان بصورة شجرة كبيرة وجملها ورسمها بألوان الزيت المختلفة وكتب عليها العبارات اللطيفة هذه الشجرة وكتب أبياتا من الشعر ترتاح، ثم جاء بعد عام وأراد أن يبني ثمرة، هل تكون ثمرة من صورة لشجرة؟ لا تثمر، لأنه ليس فيها حقيقة الشجرة، هذه صورة. فالإيمان إذا كان صورة وليس فيه حقيقة فإنه لا يثمر تلك الثمرة ولا يأتينا بتلك الثمرة فلا بد لنا إذن من تحقيق الإيمان وغرس حقيقة الإيمان في الإيمان وغرس حقيقة الإيمان في النفوس. فكيف يكون ذلك؟ الإيمان هو تصديق وتطبيق، الإيمان تصديق وعمل، اعتقاد وعمل. ولنبدأ بالأساس الأول وهو التصديق وهو الاعتقاد. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يحدث لديهم شك. فلنأخذ الطبقة المثقفة في بلاد المسلمين، تكون في ديارها ربما كانت تزاول وتقوم بالصلاة، فإذا خرجت إلى ديار الكافرين تركت تلك الصلاة وتركت ما كانت تقوم به من أمر الدين. لماذا؟ لأنهم عندما اختلطوا بالكافرين شككهم الملاحدة والكفار، شككهم النصارى، شككهم اليهود، شككهم أعداء الإسلام، شككهم دعاة النار، لأن إيمانهم ضعيف ولأن عقائدهم واهية ولأن إيمانهم قام على التقليد، تخلوا وترددوا ودخل الشك إلى قلوبهم فانعكس على سلوكهم وانعكس على أعمالهم وأخلاقهم وعقائدهم، وظهر ذلك جليا للناس أجمعين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يحدث لديهم رأي قطعا عسلا، يسمع أن العسل حلوة، فجعله رجل وقال له: من قال لك أن العسل أن للعسل مذاقا حلوة؟ يقول: يا أخي أنا قرأت، أنا سمعت. يقول: يا شيخ لا تقرأ، أنا طعمت العسل بحري، أنا وجدت أنواع من العسل، أنا مستعد أعطي. هذا الرجل الذي لم يصل إلى درجة اليقين عنده سوف يتشكك، يمكن معلومات غلط، يمكن قالوا للناس، خاصة إذا كان هذا الذي يتحدث إليه في صورة المتمكن وفي صورة الذي عنده الدليل مخيطرة. لكن لو أن هذا الذي حدث هذا الحديث قد طعم العسل في حياته يوما وذاق حلاوة العسل، هل كان خير الحديث؟ لا يمكن أن يكون. لا طعم، قل لا يا شيخ روح، لقد ذقت ذلك وعرفت ذلك وأصبح عندي علما قويا. أما لو كلمه هذا والعسل في فمه وقال له: العسل ليس حلوا، وهو يذوق في تلك اللحظة مذاق العسل، فربما لا يمسك نفسه، اسكت يا شيخ، ويعطيه ضربة على وجهه، وهذا الذي في لساني وأذوقه. درجات الإيمان إيه؟ تتناسب مع مقدار تحقيق المعرفة في النفس وتحقق الإنسان منها. وقد جعل الله العلم بلا إله إلا الله هو الطريق لتحقيق ذلك. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اخبروني يا أيها الإخوة الكرام، علم لا إله إلا الله أساس كل الدين، أن محمد رسول الله فرع عن لا إله، أن محمد رسول الله فرع عن لا إله إلا الله. إذا ما في لا إله إلا الله ما في محمد رسول الله، إذا ما في لا إله إلا الله ما في دين الله، ما في حلال، ما في حرام، ما في إيمان يوم آخر، ما في شيء. هذا العلم الأساسي. كم من الاجتهاد قد بذل لتبسيط وتقريب وتوضيح وتدمير وإعطاء وإظهار علم لا إله إلا الله بين صفوفنا وأبنائنا ورجالنا وأمثالنا. كم من الدروس، كم من المحاضرات، كم من الأشرطة، كم من الكتب، كم من المجلات، كم من الندوات، كم من المؤتمرات، كم من الجهود عقدت لحماية لا إله إلا الله ودراسة كيف تتمكن هذه العقيدة وتكون حقيقة متمكنة بالمسيح. الجواب حسب علمي وتحقيق المعلومات، لا أعلمه في هذا اجتهادات فردية لبعض العلماء في بعض الكتب، في بعض المجلات، في بعض الندوات، ولكنه لا يمثل تيارا قويا ولا يمثل ظاهرة متمكنة، بل إن الإعلام والدراسة والاستماع قد يعطى لزيادة شعر اللبن أو زيادة شعر العيش أو زيادة كذا، ويعطى من الاهتمام ما لا تعطى هذه العقيدة، ويدعى الناس لها ويهتم الناس بها أكثر من تأثير هذا. فإذا رجعنا إلى تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم، فهي الفترة المكية وهي قد وصلت إلى 13 عاما، وما بعدها كذلك في الفترة المدنية. وإذا قلبنا صفحات القرآن الكريم لا نجد سورة ولا نجد صفحة تكاد تخلو من دعوة وتمكين لعقيدة لا إله إلا الله وتحقيق يقينه علم لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذا وصل هذا العلم بلا إله إلا الله وبلغ من النفس درجة معينة، فمهما جاء المشككون ومهما نفخ الشيطان ومهما نفخ الشياطين فإنه لا يجد له سبيلا ولا يجد له طريقا، وسنجد في ثمرة هذا العلم معرفة الله جل وعلا سنرى آثارها تتحقق جلية كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء الذين عرفوا الله هم الذين يخشون الله، هم الذين يخشون الله. فإذا تحقق هذا العلم وجدنا أول ثمرة وأكبر ثمرة وأغلى ثمرة وأحب ثمرة ومرتكزة لخير خشية الله جل وعلا. لماذا يسرق السارق؟ لأنه لا يخشى الله. لماذا يزني الزاني؟ لأنه لا يخشى الله. لماذا يظلم الظالم؟ لأنه لا يخشى الله. لماذا يقتل القاتل؟ لأنه لا يخشى الله. لماذا يكذب الكذاب؟ لأنه لا يخشى الله. لماذا ترتكب المعاصي؟ لأن أصحابها لا يخشون الله. لماذا يضيع الحق؟ لأن الناس الذين أضاعوا هذا الحق لا يخشون الله. إذن لو حبت العلم الحق، لو غرس العلم الحق، لأثمر الخشية من الله جل وعلا، وعندئذ تثمر هذه الخشية من الله عدلا وأمنا وخلقا عاليا وتعاونا ومحبة وتواضعا وصدقا ووفاء وخيرا عميما للناس جميعا. تصوروا معي لو أننا غدا في الصباح نستيقظ وقد أصبح المسلمون جميعا يخشون الله، هل ستبقى هناك مصيبة؟ وهل ستبقى هناك رذيلة؟ وهل ستبقى هناك سيئة في أمة أهلها يخشون الله؟ وهل سيبقى حق لا يقوم؟ هل سنرى حقا لا يقوم؟ لا والله، إن خشية الله سبحانه وتعالى ستؤهلنا يوم ذاك لأن ننتفع للقرآن. طه، بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. عندئذ ستنفع المواعظ، عندئذ سينفع التذكير، عندئذ سنجد أمة ينفعها ذلك التذكير، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. العلم بالله. فكيف نعرف الله؟ كيف نعرف الله؟ ليس هناك قضية لها من الأدلة مثل قضية لا إله إلا الله. إن قضية لا إله إلا الله أدلتها تملأ الأرض والسماء، تملأ الكون الأرض والسماء، تملأ الكون كله. ولذلك قال تعالى: وكذلك نريد إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ويقول من الموقنين. فإن يقين طريقه أن ينظر في ملكوت السماوات والأرض، فأبرز من هذه الطاقة. فمن درجة الحرارة عندك وعندي في الغفلة طبيب إذا جاء بمثابة الحرارة يضع بمثابة الحرارة صحيح ولا مريض هذا هو الضرب. فإذا درجات الحرارة لنا جميعا تجد مثابة سرعة وجلعة. فإذا قاسنا في الخلق تجد نفس الضرب في الشتاء نفس الضرب في الربيع في الخريف نفس الدرجة. في المناطق الحارة في نفس الدرجة. في المناطق الباردة نفس الدرجة. الجو من حولنا في المناطق الباردة يصل إلى 45 درجة. والإنسان في الجو من حولنا في المناطق الحارة يصل إلى 45 درجة والظهر إلى 50 درجة. ويصل الإنسان في 45 درجة. عجيب مقيد هذا مكيف تماما لا تضره الحرارة الخارجية ولا تضره زيادة الحرارة الداخلية مصدور عند درجة معدلة. من يصفها؟ من يصفها؟ في كل خلية في كل جزء كل جزء من كيانك عندي وعندك وعند هذا ملايين الخلايا في الإنسانية قد وصلت حرارتها منضبطة عند هذه الدرجة. تأمل القلب في هذه الحرارة فقط يعرف فيه نعمة من نعميات الحرارة. إذا جاءت هذه الحرارة خرج العرق لماذا؟ ليغذي الجسد والصيام فيتبخر ومع التبخير يحدث التبريد فتنخفض درجة الحرارة لتعود إلى نفس الدرجة. لو جئت بماء في زمزمية وأردت أن تبرد الماء بوتر الزمزمية خذ قطعة من الفرن وغني منها من الخارج للماء لتبقى لتأذيه بالماء بالداخل. كذلك أخذ العرق ليبلل الجسد وليبلل الثياب ليبرد هذا الجسم فينزل من العرق قدرا يتناسب مع درجة الحرارة الخارجية ما يربطها. إن تفكرت وتأملت في خلقك إذا فكرت وتأملت في خلق الكون من حولك عدت باليقين وعدت باليقين الذي لا شك فيه لأنك سترى آيات الله في كل شيء من حولك. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فطريق الأول أيها الأخوة بالإيمان وأن نتفكر في خلق الله وإلا نمر على آية الله المعلمين وعلم من آية في السماوات والأرض يغرون عليها وهم عنها معرضون. إذن لا بد من إيمان يقوم على العلم والتفكر في خلق الله والتأمل فيه فذلك يجلب لنا ونقينا اليقين. الثاني الإيمان بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات وبعثه بالبينات ودلائل قاطعة صلى الله عليه وسلم. ومعجزات الرسول كثيرة وكان اهتمام المؤمنين بالتفكر في خلق الله وبالتفكر في معجزات محمد صلى الله عليه وسلم هي قضية أساسية. ما هي القضية التي كانت تشغل أفكار المسلمين رجالا ونساء وأطفالا في مكة والمدينة؟ قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما عرفنا حولها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهي القضية التي هي أهل كل شيء. فإن ثبتت ثبت كل شيء بعدها وإن انفجت انفج كل شيء بعدها. فهذه القضية الأولى في حياة مريم وهي القضية التي يعطيها حقها. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله تؤمنون بالله ورسوله. إذا الإيمان يجب أن نرتفع به إلى الدرجة العالية المطلوبة منا. وطريق ذلك له تفصيل في غير هذا المقام. فإذا حققنا الإيمان عقيدة عن طريق معرفة أدلة الإيمان بلا إله إلا الله والتفكر في خلق الله وعن طريق المعرفة معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأمل الحجة التي أقام الله بها عليك الحجة وقطع على أعذار، فإن ما يأتي بعد ذلك هو الإسلام والاستخلاف. آمنت أن الله حق، آمنت أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول، هذا معه استسلم سلم ارفع يديك سلم كل شيء، فكل شيء يسلم ربك على لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو الحق، تبادر للتأثير بدون تأخر. التجارة الثانية هي تجارة الجهاد في سبيل الله. وقد يقول الإنسان كيف أجاهد في سبيل الله؟ أنا ما عندي سلاح، أنا فرد تحت دولة فيها الجهاد على الدول وعلى الجيوش. أقول الآية خاطبة المؤمنين، ما قالت يا أيها الجيوش، ما قالت يا أيها الكفار، قالت يا أيها الذين آمنوا، لتشمل الحاكم والمحكوم وتشمل الجندي وغير الجندي، لأن لفظ الجهاد أعم من القتال. الجهاد هو أن تقتل الجيش بمالك ولسانك وعادك، فإذا كان جهاد اليد وجهاد القتال قد يقع في بعض الأحيان على طائفة من الناس ويكون فرض كفاية، فإن الجهاد باللسان والجهاد بالمال يبقى دائما حيا في كل زمان ومكان. كيف ذلك؟ أولا لماذا المجاهد؟ الجواب أجاب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. فما هي كلمة الله؟ يعني نطلب له الجلالة من الطعف. كلمة الله هي كل كلام جاء عند الله، كل كلام تكلم به الله من جبريل عليه السلام يوصله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكلام الله هو دين الله وما جاء في الكتاب والسنة. والجهاد إذن لإعلاء كلمة الله، أي مجاهد كل ما جاء في الكتاب والسنة هو الأعلى. فهل يخصك أنت كلمة من الإسلام؟ بيتك يجب أن تقول كلمة الله فيه هي العليا، فلا تجعل في بيتك شيئا يخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب أن يكون كل شيء في البيت صدقا في كتاب الله وسنة الرسول، لتكون كلمة الله في بيتك هي العليا. في عملك الذي أنت تعمل فيه، في مجالك الذي أنت تدرسه، في منطقتك الذي أنت فيها، في بيتك في دولتك في أمتك، إن نجحت في بيتك وفي مجالك، إن نجحت مع جيرانك فانظر إلى أهلك، في قريتك ومن في حارتك ومن في مدينتك ومن في أمتك ومن في العالم، فلا تنتهي وظيفتك أبدا حتى تكون كلمة الله هي العليا في الأرض كلها، في الأرض كلها. إذا أن تبذل ذهبة لإعلاء كلمة الله وأن يجرب لإعلاء كلمة الله، تلك هي التجارة الثانية. فتصوروا معي أيها الأخوة، لو حققنا المعنى الأول وهو الإيمان، تجارة الإيمان، وحققنا المعنى الثاني وهو الجهاد لإعلاء كلمة الله، فكان كل واحد منا محققا لإيمانه القوي، وكان كل واحد منا مجاهدا في دائرته لتكون كلمة الله هي العليا في تلك الدائرة. فترى كلمة الله هي العليا في المخلع، في المزرعة، في المنزل، في العيادة، في المستشفى، في الوحدة العسكرية، في الدولة، في كل جانب من الجوانب، لأنه ما من مكان في هذه الأماكن إلا وهناك مسلم، إلا وهناك من المؤمنين، إلا وهناك من الذين يقومون بإعلاء كلمة الله في تلك الدائرة. عندئذ ستكون كلمة الله هي العليا في الأرض كلها بإذن الله سبحانه وتعالى، وتتحقق تلك التجارة. وأمة المجاهدة أمة مدربة على أن تجاهد المنكر في البيت، وأن لا تعيش مع الباطل ومع الفساد وما يعارض الدين في حالة أمن وفي حالة سلام وموادعة. أمة هذا حالها لا بد أن تكون أمة مدربة على الجهاد، حاذقة لفروجه، قادرة على أن بإذن الله جل وعلا على أن تحقق النصر الذي وعد الله سبحانه وتعالى، ولا فيها النصر ولا محالة ولا شك في ذلك، لأنها سلمت واستجابت لأمر الله. فأقول أيها الإخوة، إذا أردنا خير الدنيا والآخرة فإن ذلك كله يتحقق بتحقيق صفة الإيمان، والإيمان قول اعتقاد وعمل، والاعتقاد يكون بالعلم، والعمل يكون تطبيق والالتزام بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجاره من جهه الله كله تحقيق الايمان في النفوس تحقيقا قويا متمكنا، ثم الجهاد في دائرتنا لاداء كلمه الله كل واحد منا في دائرته بقدر ما نستطيع، عندئذ نخرج من كل مأزق وننجو من كل خطر يرددنا، ويتحقق فينا ونرى وعد الله قد تحقق لنا في الدنيا، وننتظر ان شاء الله ان يكون متحققا ذلك لنا في الاخره، ونطمئن الى خير ينتظرنا عند الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذا كان أحد النخوة عنده أسئلة في نفس الكلام اللي ذكر الشيخ عنده اختباع أو شيء. نرجو الله قليلة الشيخ عبد المجيد بن كان إذا واخر، ونسأل الله عز وجل أن نبقى لتطبيق الذي ذكر يطبق، فإنه يحمل له الإثم الكثير، خاصة في هذه الأيام التي يتفاعل فيها الإثم الكثير. فإن إن شاء الله تعالى نعزم وننوي أن نطبق ما سمعنا ومن كلمة الله عز وجل في بيوتنا، فإن كان لنا وبلغ الجهد القليل مهما كان هذا الجهد القليل، فإن الله عز وجل يعينه ويوفقه ويسر له أمره. أما أن نبقى ثم نقول ما نستطيع ما نستطيع، فإن توفى هذا الإنسان لا يستطيع إلا ذلك، ولكن يقدر الإنسان في قدر لم يستطيع إذا مكث العجلة الله عز وجل يتبعه ويأتيه إن شاء الله تعالى. المهم هو أن ننوي وأن نعزم على ما وضعنا إلى بلادنا إن شاء الله تعالى، نسعى إلى تطبيق الإسلام في بيوتنا وفي مجتمعاتنا، والله عز وجل موفق سبحانه وتعالى. حديث أنا المسلم الذي يعتقد بلا إله إلا الله من محمد رسول الله، هل يجوز له أن يدافع عن طاغوت من الطواغيت الذين لا يحسنون شرع الله ولا كتاب الله، ويقول انا اواليهم وانا ما اشك في بيعتي لهم، او من هذا الكلام ما يعني ما حكم الاسلام؟ هل يكون هل هذا يعني يتحقق فيه لا اله الا الله او لم يتحقق فيه لا اله الا الله؟ يعني كافر يدافع عن كافر، مؤمن يدافع عن كافر، حكم في اي بلد عربي الان او اسلامي لا يحكم كتاب الله ولا سنه رسول الله، ويأتي داعي من الدعاة أو مسلم من المسلمين وهو يقول لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، يقول أنا يعني إذا ما أنا مثلا أوالي هذا يجب علي أن أخذ عليه، أنا أواليه وما نفسي طاعتي له وأعطيه الساعة المطلقة كاملة، هل يكون هذا حقق لا إله إلا الله في نفسي؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يكفي اسمعوا واطيعوا ما لم تروا كفرا بواحا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا راى الانسان كفرا بواحا فلا سمع ولا طاعه. كفر بواحا يعني كفر واضح مثل الشمس. مش عارف بواح يعني بواح ظاهر. الذي يجيب الماده الفرنسيه والقانون البريطاني والقانون كذا ويحكم فيه المسلمين، هل بعد هذا في بواح ولا مو بواح؟ انت تسالني عن امر بواح؟ هذا الامر بواح، هذا بواح لا شك فيه. لما طلبنا منهم مثلا انا من اجل يعني المتاهات تقول هذا شيء يعني كتبه الله على الامه الاسلاميه، ولا يمكن نحن ما بلغنا من العمل ان نحمل او نسير. اقول بالضبط كل من اعتقد ان قانونا غير شرع الله هو الاولى والانفع والاصلح فلا شك انه عند الله كافر، عند الله كافر. حتى من عندي بالنار في غيره، حتى من عندي بالخوف من الجميع حوله ما يقول اني انا اعتقد هذا الكلام، لكن هو يعتقده وكونه اعتقده لانه طبقه على الناس، ولو لم يعتقده ما طبقه على الناس. اما يلف ويدور ويقول كيوس لكن نحن بيجن بنفذ التوراة ما يحتاج مراجعة، يعني اقول يعني حتى من هم بيجن يقول التوراة ويقول يهودي يهودي. لا اقول لك يا اخي، انا اقول لك هذا من قال هذا فهو كافر كافر لا محالة، لا شك في ذلك. ولكن قد يأتي شخص من الأشخاص